فاعبده وتوكل عليه وَجَدَكَ ضَالًّا

القهار وأن السائل فلا تنذر وأن باذل أمة ربك فحدث الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم ألم نشرح لك صدرك لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد بكل ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك إنما العسر يسرا إنما يسر يسرا فإذا فرغت فانصب إلى ربك فارغب فإذا فارغت فارغب إلى ربك فارغب الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقدير فإذا فرغت فانصب إلى ربك فارغب فإذا فرغت فانصب إلى فانظر الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين فإلى ربك فارغب الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم والتين والزيتون وطور سينين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم إن رددناه أسفل سافلين فإذا قرأت فانتظر فإذا قرأت فانتظر إلى ربك فارغب والتين والزيتون وطور سينين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم فإذا قرأت فانتظر وإلى ربك فارغب وإلى ربك فارغب وإلى ربك فارغب الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين وإلى ربك فارغب وإلى ربك فارغب الله أكبر بسم الله لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحسن الحاكمين أليس الله بأحسن الحاكمين أليس الله بأحسن الحاكمين الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ بسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحسن الحاكمين اقرأ باسم ربك الذي خلق فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحسن الحاكمين اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم اقرأ وربك الأكرم اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم الله خلق الإنسان من علق كلا لا تطع واسجد وقترب. كلا لا تطع واسجد وقترب الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم. ليلة القدر خير من ألف شهر. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربها لا لا تطع واسجد وقترب. الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم. ليلة القدر خير من ألف شهر. ليلة القدر خير من ألف شهر. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام. سلام هي حتى مطلع الفجر. سلام هي حتى مطلع الفجر. ليلة القدر خير من ألف شهر. ليلة القدر خير من ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم حتى نطلع من الفجر. صدق الله العظيم. الفاتحة.